سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض لظاها وأهوالها فنحن الوبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها. فاحشدوا أيها الصليبيون حشدوا وأرعدوا وأزبدوا وامكروا وسلحوا وجهزوا واقصفوا واقتلوا ودمروا لن يفيدكم إنكم مهزومون لن يفيدكم فربنا العزيز القهار وعدنا بنصرنا وهزيمتكم. أرسلوا لوكلائكم وكلابكم السلاح والمعدات وجهزوهم بأحدث التجهيزات وأكثروا فإنها ستؤول بإذن الله غنائم بأيدينا فستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. وهذه مدرعاتكم وآلياتكم وسلاحكم ومعداتكم بأيدينا من الله بها علينا نقاتلكم بها فموتوا بغيظكم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نتوق اشتياقا وحبا لها لنلقى الكرام ومن نالها. أما رسالتي الأخيرة فهي إلى الرافضة المشركين وإلى البيشمركة المرتدين وإلى اليهود والنصارى هؤلاء الكفرة. قال الله عز وجل قاتلوا المشركين كافة والله لنقاتلنهم في ديارهم وفي ديارنا وبإذن الله بعد هذه النازلة نغزوهم ولا يغزوننا بإذن الله سوف نجعل ولاية نينوى مقبرة لهم وسوف يكونون عبرة لمن أراد أن يعتبر. ونسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ونسأل الله العظيم أن يقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا ويجعلهم لكل موحد فدا ويرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. يا قوي يا متين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في الثغور. اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم وحص صفهم اللهم أخرج المنافقين من بين صفوفهم اللهم داوي وشافي مرضاهم وتقبل في العليين قتلاهم والحقنا بهم غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الفردوس والجنة اللهم إنا نسألك الفردوس والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينادي مزقي كفر الأعادي وطروديهم من بلادي شريدي جيش البغية أسريجي خيل المنوني وانتاضي نور اليقيني واهديمي كل الحصون واحصودي رأس البقية واهديمي كل الحصون واحصودي رأس البقية. إنكي جاءتنا الرسائل أن كيد الكفر زائل زلزيليهم بالقنابل الحاويري بالمدفعية.